بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصول الستة. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير. غلط هذا غلط، الضبط غلط. أحسن الله عليكم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا، قال الشرح: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في توابع ومكملات الأصول الثلاثة، ومنها الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام، فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غالط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة غالط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وأهملت هذه الأصول العظيمة ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد ورسول. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب الأصول الستة، وهو من مكملات وتوابع الأصول الثلاثة كما بينها شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فبين ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله معنى هذا الكلام، على أن الأمر واضح وبين وجلي، لكن مع وضوحه وبيانه الفلاسفة المناطقة الأشاعرة المعتزلة الصوفية تجدهم يغلطون ويخطئون ويقعون فيما لا يحمد عقباه، يزعمون أنهم عقلاء العالم لكن لا عقل لهم، عوام الناس خير منهم، يعلمون أن الله فوق وعلى العرش مستوٍ استواء يليق بجلاله، وهؤلاء لا يثبتون لله إيش العلو، ولا يثبتون لله الاستواء على عرشه، ولا يثبتون له جهة العلو سبحانه وتعالى. عوام الناس خير منهم كما قال أبو المعالي، يعني وأنا يعني وها أنا أموت على عقيدة نساء على عقيدة عجائز نساء نيسابور. فانظر كيف يرجع هذا الإمام إلى عقيدة هذه العجوز التي تعتقد أن الله في السماء وأن الله مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك نبه، قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم، وهذا ليس مجازفة، لأن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن كثيرا من الناس لفاسقون، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. فالأكثر لا يعلم، الأكثر والعياذ بالله ضل وانحرف عن جادة الطريق، فينبغي علينا أن نرجع إلى فهم السلف في فهم هذه النصوص. الأمر الآخر، أشار لك المصنف رحمه الله إلى أنه ما أتى بشيء خارج الكتاب والسنة، فطريقته ومنهجه في تأليف هذه الكتب وفي دعوته إلى الله عز وجل أنه ينهل من مصدرين أساسيين، الكتاب والسنة، فدائما يدندن حول الكتاب والسنة، فيقول بينها الله تعالى بيانا واضحا، يعني سيأتي لك بالأدلة الدالة على ذلك، ليس الأمر من عندي ولا من جيبي ولا من كيسي، وإنما من كتاب الله عز وجل، أو من سنة من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فنبدأ في هذه الأصول، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده وهو الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الشارح رحمه الله: الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، وذلك بمعرفة الدين ومعرفة العبادة وأنواع العبادة ومعرفة الشرك وأنواعه. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله من أوله إلى آخره جاء بالدعوة إلى التوحيد من وجوه شتى، فهو إما يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وكيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء أو يمتحنهم إن شاء، وما أعد لهم في الآخرة، وما جزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد، وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وما لهم في الآخرة من العذاب الشديد، إلى غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هكذا عالج القرآن بأساليب مختلفة مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون. إما الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع من كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين وغيرهم. طيب، من القانونيين وغيرهم. طيب، الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. لأن ديننا واضح، ديننا واضح ولله الحمد، فهذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أي ذلك، التوحيد هو الذي يعني بعث الله عز وجل به الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من موضع صفحة من كتاب الله عز وجل أو آية من كتاب الله إلا وهي تدعو إلى توحيد الله عز وجل، يعني من القرآن كله يدعو إلى التوحيد، شيء تام أبيت. فمن ذلك يفهمه أبلد الناس، أبلد العامة، فضلا عن عقلائهم وعلمائهم. لكن للأسف الشديد هؤلاء الذين زعموا أنهم عقلاء وعلماء يدعون إلى الشرك ويقولون هو التوحيد، كابن عربي تمام، وابن الفارض وابن السبعين أهل وحدة الوجود يقولون القرآن كله يدعو إلى الشرك. ليش؟ لأنه يثبت خالق ومخلوق، والوجود كله هو الله، فمن أثبت خالق ومخلوق فهذا مشرك، هذا هو الشرك. علمتم الآن؟ هذا التوحيد عند وحدة أهل وحدة الوجود ولا ترى إيش متصوفة. التوحيد عندهم هو أن تعتقد كل شيء في الوجود هو إيش؟ هو الله. تشرب الماء هذا هو الله، الرجل يأتي امرأته إنما يأتي من؟ الله. هذا هو صريح الكفر، هذا هو الكفر. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب فين؟ في كنيستي. فهذه المصيبة، فهذا هو التوحيد. فيقول القرآن من أول إلى آخر يدعو إلى الشرك، ومن أجل ذلك هذا القرآن لا تأخذ به، لا تأخذ إيش؟ لا تأخذ به. فإذا القرآن كله توحيد، المفهوم الآن لهؤلاء، على لأنه هو التوحيد اللي هو إثبات عابد ومعبود، عابد وإيش ومعبود، فهناك إله ومخلوق، خالق ومخلوق. فمن أجل ذلك القرآن كله يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فبينه الله عز وجل بيانا شافيا واضحا ما في لبس أبدا، بيّن لك ما هو التوحيد وما هو ضده. فمن أجل ذلك قال وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، وإذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، هكذا الشرك يبين لك التوحيد. هذا لما يقول لك هذا شرك. فمن أجل ذلك يقول لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي. كلهم يقولون نحن مخلصون لله، لكن تعال في التطبيق العملي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ويرى أن هذا هو التوحيد. علم؟ ويخاف غير الله وإلى غير ذلك، ويعتقد شرك السر في مخلوقات الله عز وجل. فهذا يعني ليس هو التوحيد الذي بعثت به الرسول. فالأدلة واضحة، يقول سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره الشيخ محمد أمان رحمه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إيش؟ يوحدون. فالعبادة هي التوحيد، إلا ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي يوحدوا الله. وهذا حقيقة الإخلاص، أنك تفرده بهذه العبادة ولا تشرك معه أحدا. كذلك قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وقضى ربك ألا توحدوا إلا إياه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا الله، لا توحدوا إلا الله فقط، الله هو الذي يوحد سبحانه وتعالى. ومن السنة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن هذا ينافي الإخلاص، ينافي إيش؟ الإخلاص. فينبغي علينا أن نتمعن لهذه النصوص وأن نطبقها في حياتنا العلمية والعملية، لابد التطبيق العملي كما قال الشيخ، لكن ما في تطبيق عملي، هذه المصيبة. وذلك بمعرفة الدين ومعرفة العبادة وأنواع العبادة ومعرفة الشرك وأنواعه. فإذا عرفنا هذه التفصيلات نجحنا وفزنا بفضل الله ورحمته. أما إذا ما عرفناها كما تخفى على كثير من العقلاء الأذكياء، ما يعرفون أنواع العبادة وما يعرفون أنواع الشرك وما يعرفون هذا العمل هل هو شرك ولا ما هو شرك، فيرون أن الحلف بغير الله عز وجل هذا عين التوحيد، تعظيم للأولياء، وهذا من تعظيم الله عز وجل، هكذا زعمهم. فلعلنا يعني سنجد الكثير إن شاء الله. نعم. شرك الطاعة ما هو باب هذا؟ قد مر بنا في كتاب التوحيد، وهو في باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في قصة عدي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من اعتقد في هؤلاء لهم أن يحللوا ويحرموا فهذا هو الشرك، هذا هو إيش؟ الشرك. أما إذا كان يعلم أن التحليل والتحريم بيد الله عز وجل والأمر له سبحانه وتعالى، وإنما أطاعهم، ويعلم أن ليس لهم أنهم يحللوا أو يحرموا، وإنما من باب الهوى فأطاعهم في أمر يعلم أنه حرام ويعلم أن هذا لا يجوز، فهذا من الهوى، فهذا هنا معصية، معصية ولا يصل لحد إيش؟ الشرك. لأن آدم عليه الصلاة والسلام أطاع من؟ شيطان، علم؟ فهذا لا نقول أنه وقع في الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، لا في صورة تنقصي، في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ثم يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، الذي صار هو إعراضهم عن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتكسير في حقوقهم، وجعلوا للصالحين حقوقا عظيمة بل أعظم من حق الله تعالى الذي هو عبادته وعدم الإشراك. قال: ثم يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، الذي صار هو إعراضهم عن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وجعلوا للصالحين حقوقا عظيمة بل أعظم من حق الله تعالى الذي هو عبادته وعدم الإشراك معه، فكل من رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتقصير وتنقص الصالحين. والواجب علينا نحو الصالحين من عباد الله محبتهم في الله، لكن بشرط أن يسبق ذلك محبة الله، إذ ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله عز وجل. وعدم التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من الأذكياء، كما قال الجامع لهذه الأصول: حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. ومما يدل على عدم تفريق كثير من الناس بين الأمرين ما يجري الآن في المجتمعات الإسلامية من إقامة أضرحة لمن سموهم بالصالحين وأحبوهم مع الله وصرفوا لهم العبادة من دون الله، وهذا من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحد رب العالمين ويتذلل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، فهذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين. وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بهم، وليست من العبادة في شيء. وكأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقعهم اليوم خصوصا في خارج هذا البلد، فقال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها يرمى بأنه تنقص الصالحين وقصر في حقوقهم، بينما الاستغاثة والاستعانة بالصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله والاعتقاد بأنهم يخدمون أتباعهم في الدنيا، فإذا ماتوا يتصرفون في الكون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة، فهذا شرك بواح أظهره لهم الشيطان، حيث أظهر لهم الشرك في قالب محبة الصالحين فانقلبت الحقائق. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني معناه لما تغيرت أحوال الناس وابتعدوا عن الكتاب والسنة وابتعدوا عن العلماء الربانيين وابتعدوا عن حقيقة العلم الشرعي الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه الإسلام بالأدلة التي بيّنها المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة، فماذا حصل؟ بسبب الجهل. وهذا يذكرنا بقصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فلما نسي العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عبدوها، كان أول جعلوا صور من أجل تذكرهم بعبادتهم وتذكرهم بأعمال الصالحة. فلما جاء جيل بعد جيل فالشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله، وأنساهم أن العبادة تكون لمن؟ لله وحده لا شريك له. وبيّن أن حقيقة العبادة لله هو أنك تتقرب إلى هذه الأصنام وإلى هذه الأوثان، هذه العبادة الحقيقية. هؤلاء نفس القضية، هؤلاء الجهلة عباد القبور، عباد الأضرحة، زوار المشاهد، والذين يعني يشدون الرحال إليها، جعلوا بسبب جهلهم بدين الله عز وجل جعلوا التوحيد تمام. هذا من حققه فقد حقق تنقص الصالحين ولم ينزلهم منزلتهم ومكانتهم، لابد أن تجعل لهم مكانة. وجعلوا الشرك تمام هو عين محبة الصالحين، أي ما تقوم به من النذور لهم والذبح لهم ودعائهم من دون الله والاستغاثة به من دون الله، هذا هو عين المحبة الذي هو الشرك في حق الله عز وجل. علمنا؟ وإخلاص العمل لله وإفراده بالعبادة، ولا تدعوه إلا هو ولا تتقرب إلا إليه سبحانه وتعالى، هذا جفاء بالصالحين وإعراض عنهم. هؤلاء هم وسطاء بيننا وبين من؟ وبين الله. فلما تجفوهم؟ طب ماذا تريدون أن نفعل؟ قال تقربوا إليهم واقصدوهم بالطواف، اقصدوهم بالنذور، اقصدوهم بالذبائح، اقصدوهم بأشياء وأشياء وأشياء. إذن بيّن الشيخ محمد أمان رحمه الله، قال هؤلاء الجهلة لم يفرقوا محبتهم أي محبة الصالحين في الله ومحبتهم مع الله. محبتهم مع الله هي عين إيش؟ شرك. ومحبتهم في الله هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض إيش؟ في الله. أن تحب كل ولي لله تعالى، تحب كل من يؤمن بالله وحده لا شريك له، فهذا تحبه في الله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله لما ذهب إلى العراق، ذهب إلى عدة بلد يعني كما يقال عرف أحوال الناس وما عندهم من شركيات، يحكي الواقع، يحكي الواقع الذي عايشه. فمن ذلك نبه بقوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص، أي تحقيق الإخلاص هذا في تنقص الصالحين. هل هذا صحيح؟ كلام باطل هذا. والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. من الذي أظهر ذلك وقلب الحقائق؟ الشيطان. إذن ماذا تتصور من الشيطان؟ والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الشارح رحمه الله، أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع أمرا صريحا ونهى عن التفريق عن التفرق نهيا صريحا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا، وهي عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية. واعتصموا بحبل الله أي بدين الله وبكتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد يحدث اختلاف في بعض المسائل الفرعية، وهذا الاختلاف اختلاف تنوعي، فالمعنى واحد أي اعتصموا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى. لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات، وهذا أمر أصرح بالاجتماع ونهي أصرح عن التفرق، ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة وانتماءات مختلفة. فإذا ذكرت لهم هذه الآية قالوا الجماعات كلها في الدين، وزعموا أن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في خدمة الدين وفي سبيل الله، مع أنهم قد وقعوا في مخالفة أمر الله بالاجتماع ونهيه عن التفرق. إذن فالجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة، وهذا ما يريد المؤلف بيانه عندما قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، العوام الذين سلمت فطرهم من التشويش ومن التهييج، يعيشون بعيدا عن هذه الانتماءات والجماعات، ويفهمون هذه المسألة فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى في التفرق وستتفرق، ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله، وإن لم يكن مأمورا به ولكنه شر قد علمه الله وكتبه عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من خير ولا شر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه وبمشيئته العامة، وهو داخل في باب القضاء والقدر. وليس كل ما وقع محبوبا عند الله، بل هو واقع بإرادة الله الكونية. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما أمر الله به الناس جميعا، وقد يقع وقد لا يقع، مثل الإيمان، فالله أمر به ولكن لم يقع من كل الخلق، فهناك من لم يؤمن. وأمر المسلمين جميعا بالصلاة ولكن قد لا يصلي بعض الناس. إذن فالأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا فلا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا، معصية أو طاعة، ولا يدل وقوعه بأنه محبوبا عند الله. فمثلا الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك واقع بإرادته الكونية لا الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوبا عنده ولا محبوبا عند الله، ولكنه يقع وذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة طالما أراده الله. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فلا بد إذن من وقوع ذلك، ولا يدل وقوعه على أنه أمر محبوب عند الله، بل منهي عنه وإن كان واقعا بإرادته الكونية. والذي يدل على أن هذا التفرق ليس محبوبا عند الله أن كل تلك الفرق في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية، وهي من تمسكت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرت عليه، وهي الجماعة. ولا بد هنا من التمييز بين الجماعة والجماعات. الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جماعة المسلمين سواء كان لهم إمام أو لم يكن لهم إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويلزم طاعة هذا الإمام، وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام فعليه أن يعيش مع هذه الجماعة. وإن لم توجد جماعة للمسلمين متمسكة بدين الله متفاهمة لشرعه فليعتزل تلك الفرق وليعيش وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة بنفسه. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس فهذا أمر خاطئ لا يليق بطالب العلم، فالجماعات غير الجماعة. فالجماعات السياسية عندما تنشأ إنما تعني إيجاد من ينافس الحاكم القائم، سواء كان الحاكم القائم عادلا أم فاجرا، فهدفها منافسة الإمام القائم الموجود. والإسلام شدد في النهي عن هذا الأمر غاية التشديد، قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نحن مأمورون بأن نكون جماعة واحدة، فطالما جمع الله المسلمين على إمام فيحرم علينا إيجاد من ينافسه. وهذه الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن ما هي إلا من هذا القبيل، وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام، ولكن واقعها يشهد لكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة للدعوة خاصة. ولو كانت جماعة للدعوة لم يحصل الاختلاف، لأن الدين واضح لا يختلف عليه اثنان. إذن معنى ذلك أن هناك منافسة وأحقادا وسياسة تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل، يقول جامع هذه الأصول. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، وهي الأمور الواضحة والدين واضح لا لبس فيه ولا غموض فيه، لا في أصوله ولا في فروعه ولا في عقيدته ولا في شريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه جامع هذه الأصول. الأصل الثاني الحمد لله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فمسألة الأمر بالاجتماع بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالمفروض نجتمع ونأتلف ولا نختلف ونتفرق، فهذا حال الأمم قبلنا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. و هذه الأمة الله عز وجل قد شاء قدرا أن تفترق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وما أخبر سيكون لا محالة. قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالجماعة فسر بقوله في حديث في رواية أخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من كان على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة فهو السعيد بهذه النجاة، حيث يقول: كلها في النار إلا واحدة، أي هذه الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله وغضبه. فالله عز وجل أمر بالاعتصام ونهانا عن التفرق بقوله: ولا تفرقوا. هذه جملة تفسيرية تفسر معنى قوله: واعتصموا بحبل الله. فأدلة كثيرة تدل على الاجتماع: ومن أتاكم وأمركم جمع فاضربوا عنقه كائنا من كان، دليل على وحدة الصف ووحدة الكلمة، وأنه من جاء يزعزع أمن البلد أو أمن الأمة فتضرب عنقه كائنا من كان. لكن للأسف الشديد ظهرت جماعات وأحزاب، فكما أخبر الله عز وجل عن الأمم السابقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنهينا أن نتشبه بالأمم السابقة، فهؤلاء جماعات كلها يعني تدعي أنها تدعو إلى دين الله وإلى شرعه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أجل ذلك قال المصنف: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. لكن للأسف الشديد هؤلاء الذين يزعمون أنهم دكاترة وأنهم عقلاء وأنهم فطناء فحزبوا الناس وفعلوا هذه الجماعات للأسف الشديد، وخالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظنون أن ما وقعوا فيه أنه هو عين الاستجابة، بل هو عين المخالفة لأمر الله الذي أمر بالاجتماع ونهانا عن إيش؟ عن التفرق. فالواجب أن نجتمع جميعا، كما قال الله تعالى: قل لي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الدعوة كلنا، تعالوا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، نطبق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن الشيخ محمد أمان رحمه الله أن هناك من الأمر القدري الذي أراده الله عز وجل قد يكون غير محبوبا عند الله، كأن الله قدر الكفر، وقدر الله عز وجل هذه الجماعات وهذه الأحزاب أنها لابد أن تكون، هذه لا يحبها الله عز وجل، لا يريدها، والتي يريدها هي ما قدره وأراده شرعا، هذا الذي يريده. فالذي أراده وقدره شرعا قد يقع وقد إيش؟ لا يقع، علمنا. فأما الإرادة الكونية فهذه كائنة، وهي التي هي مرادفة أو المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، مرادفة للإرادة الكونية. نعم، كمل المقطع هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فيقول وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. فقد أمر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالاجتماع وحرص عليها، ونهى عن الفرقة وحذر منها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث صحيح مؤيد للآية السابقة. فالكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق. نعم، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما ورد فيه السنة من العجب العجاب في ذلك. فذكر لك الشيخ محمد أمان رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في الصحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد ماذا؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا مما يحبه الله عز وجل، وهذا مما يرضاه الله عز وجل. فلما المخالفة ولما أن الإنسان يخالف أمر الله عز وجل؟ أكتفي بهذا، أن الجزء الذي باقي يعني لو واحد بس يقرأ في كتاب الإمارة في صحيح مسلم أحاديث كثيرة كافية ففيها يعني ما تغني الآيات والنذر.